اختتمت جلسة التحدث عن العلوم والتكنولوجيا وأرضية الوطنية الثالثة عشرة لميدان تاكانة نانو يوم 28 الجمعة. في حفلة اختتامها منحت الشهادة والمكافأة للمشاركين المتفوقين.